نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المحاضرات السابقة بين الحديث حول باب الوضوء، ووقفنا عند بعض الأحكام متعلقة بالسواك، وذكرنا أننا نود أن نفصل في هذه الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم، وعند تغيير النوم، وعند الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. عندنا الآن في السواك بعض المسائل. ما هو السواك؟ السواك هو الآلة التي هي العود، ويطلق على الفعل، يعني السواك يطلق على نفس الآلة، العود المصنوع من الأراك، المأخوذ من شجر الأراك، ويطلق على الفعل، يعني التسوق نفسه أيضا يسمى السواك. ومعنى التسوق أن يستعمل الإنسان هذه الآلة من هذه الشجرة أو من غيرها كما سيأتي، وينظف بها أسنانه ولسانه كما سيأتي. هذه المسألة. المسألة الثانية أن للسواك فائدتين: فائدة دنيوية وفائدة أخروية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، هذه فائدة دنيوية، مرضاة للرب، هذه فائدة أخروية. إذا من يتسول يستشعر هذين الأمرين: فائدة دنيوية فيها مطهرة ونظافة للفم، والفائدة الأخروية وهي أهم، أنها سنة تقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، فهي مرضاة للرب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: متى يستحب السواك؟ هذا ما ذكره المؤلف. أولا، يسن السواك عند تغير الفم، يعني عند تغير رائحة الفم، سواء عن طريق الأكل أو غير ذلك، فإنه يستحب هنا السواك. ودليل ذلك من الحديث: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قال: وعند الغيام من النوم، يعني إذا استيقظ من النوم فإنه يتسوق. وهذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام من الليل كان يشوص فاه بالسواك، يعني يغسل فاه بالسواك. هذا الموضع الثاني عند قيام النوم. الموضع الثالث: عند الصلاة، يعني عند الصلاة تسوق. ودليل كما قال المؤلف رحمه الله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الموضع الرابع: عند الوضوء، جاء الرواية السابقة: مع كل وضوء، لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هل يكون السواك قبل الوضوء أو قبل المضمضة؟ قيل ذلك، قيل قبل الوضوء وقيل قبل المضمضة، يعني عند تنظيف الفم. هذا الموضع الثالث. الرابع: الموضع الخامس: عند دخول إلى المنزل، استحب السواك دخول المنزل، وهذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أو المنزل السواك، فكان يبدأ بالسواك عند دخول المنزل، هذا الموقع الخاص. هذه خمسة مواقع جاءت السنة بها. ثم قال المؤلف: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم على الزواج. إذا أضفنا موقع السابع وهو أنه يستحب في أي وقت، يكون موقع السادس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك كما قالت عائشة رضي الله عنها، فيستحبه في كل وقت. ثم استثنى المؤلف إلا للصائم بعد الزوال، يعني الصائم يجوز له يتسوق إلا بعد الزوال لا يتسوق، بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر لا يتسوق. ما هو دليلكم على ذلك؟ استدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتسوق الصائم بعد الزوال، وعندهم تعليم رائحة الفم إنما تتغير بعد الزوال، وينبغي أن تكون هناك رائحة للفم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصحيح أنه يجوز التسوق في كل وقت قبل الزوال وبعد الزوال لعموم الأحاديث، لولا أن أشق على المتن أمره بالصلاة عند كل صلاة، وهذا يشمل الظهر والعصر المغرب مع كل وضوء، يشمل أيضا الظهر والعصر وغير ذلك. هناك أثر عن عامر بن جبل رضي الله عنه أنه سئل، سأله رجل: تسوق وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: إنها؟ قال: نعم. قال: غدوة وعشية. الغدوة هو الصباح، عشية آخر النهار يشمل وقت العصر. فقلت: نعم. فقال: إن الناس يكرهونه عشية في وقت الزوال، يكرهونه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف بالصلاة أطيب عند الله من ريح المسك. ماذا قال معه رضي الله عنه؟ قال: سبحان الله، لقد أمر الله بالسواك، ولم يأمرهم أن ينتنوا أفواههم. قال: أمر بالسواك، ما قال لكن ينتن أفواههم، فكأنه استنكر عليه هذا الأمر، وأن السنة السواك مطلقا للصائم سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. إذن الصحيح أنه لا يكره السواك والصائم مطلقا، أولا لعموم الأدلة التي تحث على السواك قبل الوضوء بعد الصلاة وعند دخول البيت، وهذا يشمل جميع الأوقات. ثانيا لأن الحديث الوارد كما ذكرنا ضعيف ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أثر معاه رضي الله عنه في إنكاره على من يكره السواك عشية يعني في وقت بعد وقت الزوال. فهي ثلاثة أمور تدل على أن السواك يجوز مطلقا. نرجع الآن إلى المسألة، قلنا المسألة الأولى تعني السواك، المسألة الثانية أن السواك له فوائد، المسألة الثالثة في مواضع يستحب فيها السواك، المسألة الرابعة هل السواك أفضل في اليمين أو في الشمال؟ هذه المسألة تكلم عنها الفقهاء، يعني الآن الإنسان يسوق بيده اليمنى أو بيده اليسرى، من نظر أن السواك سنة مستحبة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسوق بيده اليمنى، لأن كما قلنا قاعدة الشرع وقال النووي أن كل ما كان من باب التكريم فيبدأ بيده اليمنى، ومن نظر لأن السواك من باب التنظف وإزالة الأوساخ قال بأن السنة بالشمال، على قول ابن تيمية رحمه الله أن السواك يكون بالشمال من باب إزالة الأذى. ومنهم من لم يفرق. قال السواق مستحب ولم يأتي الحديث يبين أيهما أفضل من النار. ومنهم من أرجع ذلك إلى النية، فمن تسوق بنية تنظيف الأسنان مثلا توقف غدين إلى الله سنة أسنانا هنا يكون الشمال يعني قبل ذات الأب. وأما إن لم يمسك زائد الأوساط إنما تطبيق السنة فيكون في اليمين، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم أنه بحسب النية حتى جمع بين الأموال. إذا قيل باليمين لأنه مباغة تقريب وأنه سنة، وقيل بالشمال لأنه مباغة إزالة الأوساط، وقيل بالتسوية بين الأمرين، وقيل هو الأظهر بحسب نية التسوق. فإن كان يقصد إزالة الأوساط فهو مباغة إزالة الأوساط وقلنا في الشمال، وإن قصد مطلق تطبيق السنة فيكون باليمين. هذه المسألة الثانية. المسألة الرابعة بما يعني السواق يعني بأي آلة. معروف أن السواق من شجرة تسمى شجرة العرق، هل يجري العرق؟ كثير من الفقهاء يجوزون ذلك، بعض العرق شجرة العرجون الزيتون غيرها من الشجر، لكنهم يشترطون عدد الإضرار باللثة. يعني واحد أخذ شجرة قصها وقال سواك أبدا المقصود يجوز المستحب أن يكون يتعرف معه، ومن تسوق بغيرها قد حقق السواق بشرط عدم الإضرار باللذة. هذه المسألة الرابعة. مسألة خامسة، ينبغي غسل السواك وتنظيفه. لاحظوا أن كثيرا من الأخوة ممن تطبق السنة لا يطبقها على شخص خير، تجد السواك في جيبه لمدة شهر حتى تجمع الجراثيم والبكتيريا، هذا ما طبق السنة. وهذا نقطة هكذا أجزم أن يقع فيها أغلب العلماء من كل مكان، هذا خطأ. أليس النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا في الفم؟ وقال هذا الكلام السواك لو عرف قدر الجدل وعرف الهواء نفس مثلا داخل الجدل فقط وشهر كامل ياخذ ويتسوق ياخذ. شوف شو اللي حصل فيها انواع من الجراثيم التي كانت خطا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم موته لما راى عبد الرحمن بن ابي بكر وتسوق فرأته عائشه رضي الله عنها وينظر الى بصره فينظر ببصره اليه فعرفت انه يكب السواك فاخذته الجنوب فغسلته. فقال العلماء ان السواك ينبغي ان يغسل. انت الان في كل مره تسوق اغسل السواك نظفه، ثم يقول العلماء يقطع بين يوم ومن يقطع في اول السواك حتى تخرج الفائده. وهذه نقطه مهمه جدا، الانسان يطبق السنه لان السنه كلها فائده، فإذا طبق الإنسان سنة خطأ أصبح ما في فائدة السواك. إذا لابد من الغسل وتنظيف السواك. المسألة رقم السادسة، ما هو حجم السواك؟ الفقهاء تكلموا عن حجم السواك، ومنهم من قال أن يكون طوله شبر وعرضه عرض الأصابع وغير ذلك مما لا دليل عليه. يعني تكلم عن الطول والعرض لكن هذا ليس حديث، ولم يأتي حديث صحيح يبين حجم السواك سواء كان من حيث الطول او كان من حيث العرض. ولذلك الشرقاني رحمه الله في نيل الأظهار ذكر كلاما طيبا، يقول ان الفقهاء آداب وهيئات لا ينبغي للفضل الاغترار بشيء منها. يعني كل ما يقرأ سنة الفقهاء يجد في تفاصيل أو كثيرة يسأل عليها، يقول لا ينبغي للفضل الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد الشرع، طويل عريض كذا، هذه الأمور كل معناها تكلم عن الفقهاء، لكن ليس عليها أي دليل من كتاب أو من سنة. ندخل اليوم في باب المسح على الخفين، ومناسبة هذا الباب مثل هذا الباب بعد الوضوء مناسبة طاهرة، لأن القدمين إن كانت مكشوفة ففرضها الغسل، وإن كانت مستورة خوفا أو نحو ففرضها المسح، فكان هذا المسح الخفين بعد باب الوضوء. الخوف هو كل ما يلبس على الرجل من الجلود، كل ما يلبس على رجل من الجلود يسمى خوف، وهو معروف، ويلحق به كما سيأتي ما صنع من غير الجلد كالكبدان والصوف ونحو ذلك. والمسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الواردة في المسح على الخفين أحاديث متواترة، حديث متواتر لا شك في صحته، بخلاف من خالف وهم الشيعة، خالفوا الإجماع وخالفوا التواتر، قد قالوا في ضرب الفيل التواتر بيتين من الشعر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذا بعض من سمع مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب على متعمدا لا يتبوأ، هذه أمثلة لأهل التواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب، اللي من بنى مسجدا الدنيا بين الله وبيت في الجنه، ورؤيه شفاعه ورؤيه الى حديث رؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه، شفاعه حديث الشفاعه، والحوض حديث الحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الخفين وراءه بعض. ولذلك تجدون في بعثه العقيده الكلام حول المسح الخفين، لانه خالف ذلك الشيعه فجعلوا احكام المسح الخفين حتى في بعثه العقائد. ايهما افضل، المسح او غسل قدميه؟ المسح تكلم عن الفقهاء، والصحيح انه افضل مسح، بمعنى ما هو معنى المسح؟ يعني لو كان الانسان لا غسل الخفين فتوضا، فهل الاحسن له ان يمسح الخفين ان يغسل الرجل قدم او يمسح الخفين؟ خلاف لكن الصحيح ان الافضل هو المسح، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وعماد الرقم حديث، ولكن ان كثير من ابواب الفضل قد تعتمد على حديث او حديثين يكون اساس الباب، وحديث الباب هو حديث المغيرة بن شعبة المعروف، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وكان لابس الخفين قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفين، أهويت لأنزع خفين حتى يغسلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا هو أساس هذا الباب، وهو قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، تأتي الأحكام تعلم هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب لمن كان لابس الخفين أن يمسح الخفين ولا يتكلف بأن ايش السالفه اليوم؟ ها عملت مفجرات مع الدين. طيب ايهما افضل؟ الافضل هو المس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز المسح على الخفين، وهذه كلمة عامة، يجوز يعني الجواز، ولكن نقول استحب الجواز أعلم أن الأخص هو الحكم الشرعي وهو الاستحباب. يستحب المسعى الخفين لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشبه ما يشير رحمه الله إلى أن أحكام المسعى الخفين تشمل غير الخفين، يعني ما يكون مقام الخفين كالجوربين وغيرهما كما سيأتي. وما أشبههما من الجوار الصفيقة، صفيقة يعني الثخينة أو الكثيفة. إذن أحكام المسح بالخفين التي سأتي هي ليست خاصة بالخفين فقط، بل كل ما يستر القدم، سواء كانت جوارب كما قال المؤلف أو كانت نعلي، والنعل السابق مقصود بها ما يستر جميع القدم أو غيرها مما يستر القدمين. قال وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. يشير المؤلف إلى قول أكثر العلماء إلى أن لا يجوز المسح على الجوهر الخفيف، وهذا على أكثر العلم أن المسح إنما يشرع على الجوهر الثخين الصفيق يعني الثخين، ولا يشرع على الخفيف. وإذا نظرنا في الأحاديث والآثار لن نجد الله أعلم التفريق بين الخفيف وغير الخفيف. لم يأتي حديث أو أثر يبين أن المس إنما يكون على الثخين، بل جاء أثر صحيح عن سفيان الثوري رحمه الله وهو في مصنف عبد الرزاق سنن البيهقي بسند صحيح. ماذا يقول سفيان الثوري؟ يقول امسح على ما تعلقت به رجلك، وهل كان خفاف الانصار وعجيب الانصار الا مخرطه مربعه مشققه؟ هذا قول احد التابعين سفيان الثوري، امسح على ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والانصار الا مشققه مخرطه مرقعه؟ ماذا يقول هذا الحديث او هذا الاثر الذي تحدث به التابعي الجليل سفيان الثوري عن الصحابه ان خفافه كانت ايش؟ مرقعه مخرطه مشققه. وكانه يقول كل ما أطلق عليه لفظ الخوف فإنه يمسح عليه، وهذا هو الصحيح، لأن الخوف شرعا الخوف عموما ليس له تعريف دقيق، يعني ليس له حد ما هو الخوف الذي يجب المسح عليه، فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الخوف ولم يقيده بشيء كما سيأتي، لم يقيده بشيء لا بكونه ثخينا أو خفيفا ولا بكونه يثبت بنفسه ولا بكونه دون اللعب والخوف، إنما قد أمسح على الخف. وعندنا قاعدة جيدة وهي كل ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تقييده إلا بدليل. قاعدة مضطردة، كل ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تقييده إلا بدليل. إذا جاءنا لفظ مطلق كيف لنا أن نقيده من عند أنفسنا؟ انظروا مثلا في باب الحيض كما سيأتي خلاف طويل للفقهاء، ما هو سن الحيض؟ ما هي مدة الحيض؟ أكثر أقل؟ تفصيلات ليس للحديث، وقد جاء لفظ الحيض مطلقا في السنة. مثال آخر السفر، لفظ السفر مصطلح السفر القرآن والسنة جاء مطلقا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي السنة السفر مطلقا لا يأتي تحديد لمدة السفر التي تجيز الجمع القصر، ولم يأتي تحديد لمسافة القصر والجمع في السفر، فكان القول المراد كما سيأتي إن شاء الله هو مقارب في الإسلام الدينية أنه ليس هناك تحديد السفر لا لمدة ولا لوقت، لأن السفر في الشرع أطلق ولم يقيد، فكيف نقيده؟ هنا نقول الخوف، لفظ الخوف جاء الشرع مطلقا ولم يأتي حديث يحدد صفات، ولذلك فهم الصحابة ذلك وفهم سفيان رحمه الله قال وما كان خفاف الأنصار إلا مخافضة مربعة مشققة، وقال انسه علم ما علمك به جنك، فكل ما تلبسه من خف أو جوهر أو نعل، وانتبه كلمة نعل ليس معنا اليوم نعل نشوف لما نغطي قدر، فيجوز المسح عليه مطلقا لأن الشرع أطلق ولم يقيد. لاحظ الآن المؤلف يذكر كما يذكر الفقهاء شروط المسح الخفين، أول شرط ذكر أن يكون ثقيلا، وقلنا هذا ليس على دليل، والصحيح جواز كونه خفيفا، وما أشكر منه من الجواهر الصفيقة التي تثبت في القدمين، هذا شرط الثاني، قال من شروط المسح الخفين أن تثبت أن يثبت بنفسه، ما يكون في شيء يربط أو يمسك، وهذا ليس على دليل، ما دام أنه يسمى خف أو جورب فإنه يمسح عليه ولا يجب التقييد بدون دليل. فمن قد يقول قائل أن العلماء متفقون على أن لا يجوز المسح على خفين إلا أن يكون ثقيلين، نقول لا، ليس هناك اتفاق، وأنه رحمه الله نقل عن جمع من الصحابة والتابعين المسح على الجورب الخفيف، منهم عمر الخطاب وعلي رضي الله عنه وداود الظاهري وغيرهم من العلماء. قال والجراميط، الجراميط جمع جرموق، والجرموق هو ما يلبس فوق الخوف وقاية له من الماء وغيره، وقاية له من الماء وغيره فوق الخوف يسمى جرموق، التي تجاوز الكعبين، هذا الشرط الثالث من الشروط التي وضعها الفقهاء لصحة المسح الخفين، قال انه تجاوز الكعبين، وعلى قاعدة سابقة لو كان الخف او الجور كما هو موجود الان عن بعض الجوارب او الكعبين الصحيح انه يجوز المسح عليها، لانه يسمى عرفا جور، يسمى عرفا جور فيمسح على هذا الخف. وذكر ابن حزم رحمه الله في كتاب المحلى جواز المسح على الخف الذي هو دون الكعبين، وعزى هذا القول الامام الاوزاعي وهو من التابعين. قال الطهاره الصغرى، وهذا شكل صحيح ان المسح على الخفين انما يكون في الطهاره الصغرى دون الكبرى باجماع، ما معنى هذا الكلام؟ يعني من كان على جنابه لا يمسح الخفين لأنه يجب عليه أن يغسل جميع البدن، وهذا الاتفاق المسح الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى، أما من كان على جنابة وكان لابس الخف وجب عليه أن يغسل الخفين، لأن من كان على جنابة يجب عليه أن يغسل جميع الجسد ومنه القدمين، نقل الإجماع على ذلك ابن حجر رحمه الله وغيره. قال يمنا وليلا للمقيم وثلاثا للمسافر، هذه مدة المسح على الخفين، والكلام بذلك طويل عند العلماء، منهم من يشترط المدة ومنهم من لا يشترط، ومنهم من يشترط المدة ومن لا يشترط المدة إلا لحاجة، ولكن الآخر بظهر حديثه الأول وهو حديث صفوان بن عسال رضي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح الأذكار يوماً وليلة للمقيمين وثلاثة أيام إلى عليها للمسافر. ففي المدة محددها النبي صلى الله عليه وسلم المقيم ثلاثة يعني اليوم المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بليالي. قال من الحدث إلى مثله. فما بعد العلماء صنعها الله صلى الله عليه وسلم يقول لما هذا الفرق بين المقيم والمسافر؟ يقول زيادة المدة للمسافر يعني المسافر أحق بالرخصة، السفر يغلب عليه المشقة بعكس الحضر، تزيد المدة لهذه العلة. قال من الحدث إلى مثله، هذه مسألة وهي متى تبدأ مدة المسح؟ من الآن نقول مدة المسح للمقيم كم يوم وليلة؟ متى نبدأ مدة المسح؟ للفقهاء ثلاثة قولان، الأول قول المؤلف وجمع من العلماء من الحدث بعد اللمس. من الحدث بعد اللمس يعني الإنسان توضأ ثم لبس خفين وجرابين ثم انتقض وضوءه، هنا يبدأ مدة المسح من بعد الحدث إلى يوم وليلة. والصحيح هو القول الثاني وهو أن مدة المسح تبدأ من أول مسح، من أول مسح. صورة المسألة توضأ شخص ثم لبس خفين ثم انتقض وضوءه ثم توضأ ثم مسح، هنا بدأت مدة الدليل. أول الحديث ذكر المؤلف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالين والمقيم يوم وليلة. هنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم علق لكم بإيش؟ بالمسح، صح ولا لا؟ علق لكم بالمسح، قال يمسح يوم وليلة. فهو ظاهر في أن مدة المسح تبدأ مثلا من أول مسح، لاحقا من أول مسح وليس من اللبس كما يقول البعض. ولذلك قد يمسح الإنسان المقيم يومين وليلتين، ممكن ولا لا؟ أنا ممكن. شخص توضأ لصلاة الفجر، توضأ تخرج ثم لبس الخفين صلى الفجر، بدأ من المسح؟ لا ما بدأ. ثم بقي على وضوءه إلى صلاة الظهر ثم صلى الظهر بوضوء الفجر، بدأ من المسح؟ ما بدأ. ثم بقي على وضوءه إلى صلاة العصر ثم صلى العصر بوضوء الفجر، بدأ من المسح؟ ما بدأ. ثم بقي على وضوئه إلى صلاة المغرب فصلى المغرب بوضوء الفجر، بدأت المغرب. ثم بقي على وضوئه إلى العشاء ثم صلى العشاء. الآن أصبح تقريبا يوم وليلة، هل بدأت؟ ما بدأت. ثم نام ثم استيقظ اليوم الثاني ومسح على صلاة الفجر، بدأت؟ بدأت. لو فرضنا هذا الشخص ما شاء الله إنسان قوي وقام الليل كله بوضوء الفجر فصلى الفجر اليوم الثاني لوضوء الفجر اليوم الاول، بدأ بالمس؟ ما بدأ. ولو كان قويا فاستمر بقاء ضوءه الى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام ومسح اليوم الثالث، اصبح كم يوم مثل المسافه؟ ثلاث ايام وليالي. هل هذا مصور؟ لا، صعب. اليوم والليلة تصور. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات وهو واحد، ممكن هذا يوم وليلة أو ممكن تصور واحد ضعيف ما يأكل ولا يشرب ما يحتاج إلى الوضوء يستحمل يومين. المقصود متى تبدأ مدة المسح؟ من أول مسحة ثم نبدأ بعد ذلك 24 ساعة. بعض الطلاب العلم يقول كذا يقول خطأ كلمة خطأ يقول أمسل خمس صلوات هذا لا خطأ يقول المقيم يمسح خمس صلوات لا يقول يوم وليلة من أول مسح إذا قرأ خمس صلوات فقد المرة المفرعة ممكن يصير ست صلوات أو سبع ممكن عشر ممكن على حد الأقصى 15 لا نقول امسح خمس صلوات إنما نقول يوم وليلة لو مسح لصلاة الظهر ماذا تنتهي عنده المسح؟ صلاة الظهر هل يمسح الظهر؟ ثانيا ما يمسح إلى قطع الظهر صح ولا لا؟ ما يمسح فإذا جاء الظهر ثانيا انتهى عنده المسح فلا بد أن ينسى ويمسح مرة أخرى يعني يوم يكون مسح الفجر وبقي على الوضوء نعم مر يوم وليله بقي على الوضوء اذا كان عنده معنى مشكله انا سياتي هذا في وضوء المسح قال ومتى مسح ثم بطلت المده او خلل عقلها بطلت طهارته الان لما يؤذن ان الله نواقض المسح اولا النظار المدة هذا لا أشار إليه صورة المسح إنسان مسح لصلاة الظهر قلنا يمسح الظهر مسح الظهر ويمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ما يمسح انتهت المدة لما انتهت المدة لصلاة الظهر هو على وضوء ما انتهى على رأي المؤلف وجمع أهل العلم بمجرد هذا المدة ينتهي الوضوء والصحيح خلافه وأنه تصح صلاته لأنه قطع الوضوء واضح لأنه باب على الوضوء فيبقى حتى ينتقض ثم بعد ذلك ينتقض المس هذا نقض نقض ثاني أو صلى قبلها أو خلع قبلها يعني خلع الممسوح ينقض المس خلع الممسوح ينقض فلا يدري الإنسان يجب عليه أن يتوضأ أو يغسل رجليه سورة المسألة إنسان توضأ ثم مسح على خفيه ثم لما دخل المسجد خلع خفيه ثم صلى على هذا صلاته باطله لان خلع المسوح ينقض المس ولا يصح ولا يصح الوضوء الا ان يغسل قدميه العله بذلك ان هذه ان فرق القدم اما غسل واما مسح فهذا الشخص الان لما مسح الخفين ولم يغسل قدميه الآن ما قصد غسل عند الإدخال بذلك ما قصد الآن إنما مسح الخف ثم خلع الخف ثم صلى الآن وقدم ما تشوفه كأنها بلا غسل ولا يشرب ولا مس هذا هو التعليم ويرى بعض العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة لا ينقض الطهارة قياسا على خلع حلق الشعر يقول لو توضأ الإنسان ومسح على رأسه شعره ثم قبل أن يصلي حلق شعره الآن الممسوح أي ذهب؟ ربع الممسوح ربع فصلاته صحيحة وهذا قول الله أعلم أنه أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة لعدم الدليل على ذلك نتوقف عند هذه النقطة ونفتح باب الأسئلة والله أعلم صلى الله عليه وسلم مكتوب إن سياستنا المكتوب سؤال يا صاحبي لما زين شخص عندنا قاعدة جديدة فقط يجوز المسح إذا كنت مضطرا إلى عمل فإن لا تنجح إلا بعد أن تكون متطوعا. لاحظ هذا المعنى المضطرة، لا تنجح إلا بعد أن يعني ما علمت متواضع ثم لبس فأنت فقط في النفس. ما معنى هذا؟ أنا الآن توضأت ثم لبست ثوبي، توضأت أمسك لما أمسك أمس ليش؟ لأني لما لبست الثوب على طهارة نرجع إلى الآن توضأت أمسك خلعت الثوب ما نطلبها لبست مرة ثانية يا رب تعيد هذا الذي يتكلم به. فالتوبة هو يصلي حديث المغيرة أخويه من الناس على الخليل، يعني المغيرة أراد أن يسأله من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبصر بصر الغلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إني خليل مطاعم، استنبط علوم الغالب أن المس أفضل الغسل لمن كان لا تغسل لا يكرر ينزع الخوف، الأفضل المس. هل الجرابين تستعمل اليوم ولا ما أعرف؟ ما أعرف إذا أسأل فقد يجب أن يكون الجوار ثم إذا موسى فقد يجب أن يصل فقط الجوار والسحر. داخل عليه أن يفسد الناس على الجوارين والنعلين، وظاهر أن النعلين ظاهر على كل الكتاب وليس المقصود النعلين المشهور عنه. فلو أن الناس لسه خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.